ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف من الشوك. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 31، المشروطية، إشكالية العوالم الممكنة، Modality، The Problem of Possible World. What if you could travel to parallel worlds, the same year, the same earth, only different dimensions? A world where the Russians rule America. Or where your dreams of being a superstar came true. Or where San Francisco was a maximum security prison. My friends and I found the gateway. Now the problem is finding a way back home. تخيل انك طالب بتدرس الفيزياء الطبيعية في واحدة من اعرق الجامعات في مدينة سان فرانسيسكو. قوانين الطبيعة شغلت عقلك طوال حياتك. أسرار الكون وتراكيبه سيطرت على كل أفكارك. كرست دراستك في محاولة للوصول لنظرية موحدة لكل قوى الطبيعة، نظرية كل شيء. واقف في معملك بعد نص الليل بتصرخ بجنون وانت مش مصدق نفسك. متعود تسجل كل تجاربك العلمية بالفيديو كمرجع ليك بعد كده. قدام الكاميرا بتقول التجربة 2065 فشلت في الوصول لمعادلة موحدة لقوى الكون الأربعة، لكن بالصدفة جهاز الجاذبية اللي بطوره فتح بوابة انتقال من نوع ما لسه مش عارف طبيعتها ايه. هتوقف التسجيل بعد ما سمعت صوت والدتك وهي بتنادي عليك علشان ميعاد العشاء. تاني يوم هتروح الجامعة الصبح وانت مفيش حاجة في عقلك غير البوابة اللي فتحتها مبارح خلال تجربتك. قاعد في فصل البروفيسور أرتورو عبقري فيزياء الكم، وهو بيدي محاضرة معقدة. باقي زمايلك بيجهدوا في محاولة استيعابها، وانت قاعد عمال تخطط في الكشكول بتاعك عن احتمالات نوع بوابة الانتقال اللي فتحتها. لما هترجع البيت اول حاجة هتعملها هتروح المعمل وتفتح بوابة الانتقال تاني. هتبدأ تبعت مجموعة من الاشياء عبر البوابة، هتشتغل على جهاز زمني بيتحكم في البوابة اللي بيه تقدر تبعت شيء خلالها، وبعد فترة زمنية معينة بتظبطها على جهاز التحكم بيرجع الشيء مرة تانية عبر البوابة ويقفلها. بتظبط الجهاز على مدة ربع ساعة وتدخل بوابة الانتقال للمرة الأولى وانت مستعد لمغامرة غير عادية. هتعدي من بوابة الانتقال للجانب الآخر. هتستغرب لما هتلاقي انك ما زلت في معملك ومفيش اي تغيير. هتعتقد ان الجهاز ما اشتغلش زي ما كنت متوقع. هتركب العربية علشان تروح الجامعة، في الطريق وانت معدي الإشارة الخضراء هتلاقي العربيات جاية ناحيتك من التقاطع، هتجري بسرعة عشان تنفد بنفسك من التصادم. هتلاحظ ان العربيات بتقف لما الإشارة تكون خضراء وتمشي لما الإشارة تكون حمراء. هتسمع في الراديو بيتكلموا عن إشكالية الوظائف في أمريكا والسكان الأمريكان اللي بدأوا يعبروا الحدود للمكسيك علشان يدوروا على شغل. هتستغرب جدا من الكلام اللي بتسمعه. هتقرر ترجع البيت، هتتصدم لما تلاقي والدتك متجوزة الجنيني بتاعكم، هتفكر انك فقدت عقلك واتجننت. في اللحظة اللي عداد الوقت هيقف ويرجعك مرة تانية ويقفل بوابة الزمنية وراك. مش هتصدق الاكتشاف اللي وقعت عليه بالصدفة. بوابة لعوالم موازية، ثقب تودي بينقلك من العالم اللي انت عايش فيه لعالم تاني ممكن، كون موازي للكون اللي انت عايش فيه. هتروح الجامعة وتشرح للبروفيسور أرتورو الاكتشاف اللي وقعت عليه. مش هيصدقك، هتديله عنوان بيتك علشان يزورك وتوريله الاكتشاف بمعملك. لما هترجع البيت هتلاقي معادلة قوى الكون الموحدة اللي على السبورة في معملك محلولة. مش هتصدق عينك لما هتشوف توأم مشابه ليك في المعمل واقف جنب السبورة. هيشرح لك انه مثيلك لكن من عالم اخر، اكتشف بوابة الابعاد الزمنية هو كمان، واخترع جهاز تحكم وبيسافر بيه عبر العوالم المختلفة من شهور. هيشرح لك ان البوابة دي بتفتح ثقب دودي لعالم موازي من غير الممكن انك تتحكم في العالم ده، لكن جهاز التحكم بيساعدك انك تحدد المدة اللي تقدر تقضيها في العالم قبل ما يرجعك تاني للعالم بتاعك. هيحذرك انك تستخدم الجهاز ده وانت في عالم موازي، وانك تسيبه لحد ما الوقت اللي فيه ينتهي ويرجعك تلقائيا للزمن بتاعك، وإلا حتوه في متاهة ما بين العوالم المختلفة والجهاز مش هيقدر يرجعك مرة تانية. بالليل صديقتك وودي والبروفيسور أرتورو هيعدوا عليك في البيت. مش هيصدقوا عينيهم لما يشوفوا حل معادلة قوى الكون الموحدة على السبورة بتاعتك، أو لما يشوفوا بوابة العوالم الموازية اللي هتفتحها قدامه. هتقول لهم إن دي أول رحلة لعالم موازي هتخوضوها مع بعض. هتزود كمية الطاقة علشان توسع بوابة العالم الموازي اللي هتبلعكم انتم التلاتة، ومن شدة الطاقة هتسحب عربية مغني مغمور مع عبدي في الشارع جنب بيتك. هتنزلوا في عالم تلجي، بيتك متجمد وكل شيء على مد البصر جبال من التلج الأبيض. المغني المغمور مش فاهم أي حاجة ومرتبك. هتشرح له اللي حصل، مش هيصدقك وهيحاول يهرب منكو قبل ما هيشوف ديناصور عملاق جاي في اتجاهه. ساعتها بس هيصدق قصتك وانه في عالم تاني غير عالمه. هياخد من ايدك جهاز التحكم علشان يفتح بوابة جديدة ويهرب من الزمن ده. هتحاول تمنعه لكنه كان اسرع منك وهيفتح بوابة زمنية جديدة. هتنزلقوا جواها قبل ما تقفل وراكم في اللحظة الاخيرة. هتنزلوا في عالم شكل العالم اللي انتوا جيتوا منه. هتشرح لهم انكم دلوقتي اصبحتوا عالقين ما بين الازمنة، لانكم فتحتوا بوابة جديدة وما انتظرتوش جهاز التحكم لما يرجعكم بنفسه. هيغضبوا جدا، لكن قبل ما تبدأوا في الصراع والخلاف هتبصوا حواليكم وانتم مستغربين الناس كلها ليه لابسة شارات حمراء على كتفها. سان فرانسيسكو شكلها بقى كئيب وفقير. المغني صديقه هيقرر انه يمشي ويروح للمكان اللي كان رايح له في عالمه الاصلي. لما هيركب تاكسي ويدفع الأجرة للسواق، السواق هيتفزع لما يشوف الفلوس اللي عليها صورة جورج واشنطن، وهيطلب الشرطة اللي هتيجي وتقبض على صديقه المغني. هتتصدموا لما تشوفوا تماثيل لينين في كل مكان. البوليس هيبدأ يطاردكوا لما يشوف انكم مش لابسين شارات حمراء على اكتافكم. هتحاولوا تهربوا في شارع جانبي، هيساعدكم شخص غريب انكم تدخلوا مخبأ تحت الأرض هتلاقوا فيه ناس كتير مستخبية. هيشرح لكم ان دي مجموعة المقاومة. هتكتشفوا انكم في عالم موازي الاتحاد السوفيتي فيه كسب حرب كوريا اللي كانت بين كوريا الجنوبية بمساعدة امريكا وكوريا الشمالية بمساعدة الصين والاتحاد السوفيتي. في عالمكم كوريا الجنوبية هي اللي كسبت الحرب، اما في العالم الموازي ده بعد خسارة كوريا الجنوبية وامريكا الحرب زادت من شوكة الاتحاد السوفيتي، وبدأت الشيوعية في الانتشار في كل دول العالم لحد ما وصلت لامريكا نفسها اللي اصبحت دولة شيوعية. المقاومة عايشة في الجحور تحت الأرض بتحاول تسترد البلد مرة تانية. المعارضة هتساعدكم انكم تنقذوا صديقكم من ايد شرطة الاحتلال قبل ما تفتحوا بوابة دودية جديدة وتنزلقوا في مغامرة جديدة لعالم موازي ممكن. الادعاءات المشروطية، أو أحيانا بيطلق عليها الادعاءات الدستورية modal claims. هي نوع من الادعاءات ما بيقدمش أي حقائق عن اللي بيحصل في الواقع أو طبيعة الكائنات، لكنها بتقدم تمثيل لفكرة الإمكانية possibility والضرورة necessity، أو بمعنى آخر بتركز على الجائز possible والمستحيل impossible، الضروري necessary أو المشروط contingent. الأمر المشروط هو الأمر الغير ضروري والغير مستحيل. احنا بنستخدم مفهوم الإمكانية والضرورة كل يوم في حياتنا. المفاهيم الأساسية دي مكون أساسي في كتير من الادعاءات الميتافيزيقية، لكن مش واضح ايه معنى الادعاءات اللي بتحتوي على المفاهيم دي، وفي أي ضوء من الممكن انها تكون صواب أو خطأ. الادعاءات المشروطية دي ما بتقدمش أي حقائق عن طبيعة الأشياء، ازاي من الممكن انها تعبر عن حقائق عن العالم المحيط بينا. بعض فلاسفة ما وراء الطبيعة جدلوا ان افضل طريقة لفهم الضرورة هو اننا نشوف المفاهيم الضرورية على انها ادعاءات لا تحتوي على حقائق non-factual، بما انها ما بتعبرش عن اي حقائق عن الواقع المحيط، بل مجرد تعبير عن اصطلاحاتنا عن ايه اللي من غير الممكن رفضه او انكار. لكن معظم فلاسفة ما وراء الطبيعة متمسكين بواقعية factuality الادعاءات المشروطية عن ايه هو الضروري وايه هو الممكن، ومن خلال ده بيحاولوا يختزلوا الجمل المشروطية في صورة جمل بسيطة من الممكن استيعابها. من الصحيح اننا نقول ان الادعاءات المشروطية بتقدم نماذج من الحقيقة modes of truth. اي ادعاء proposition او جملة من الممكن انه يكون جائز الصحة possibly true، زي مثلا ادعاء ان محمد نجيب كان اول رئيس لجمهورية مصر العربية، او ادعاء مستحيل او غير جائز impossible، واحيانا بنقول عليه غير صحيح بالضرورة necessarily false، زي مثلا ادعاء ان 2 زائد 2 تساوي 5، او ادعاء مشروط contingent بمعنى جائز الصواب او الخطأ possibly true and possibly false، زي مثلا ادعاء جمال عبد الناصر كان اول رئيس لجمهورية مصر العربية، واخيرا صحيح بالضرورة necessarily true، زي مثلا ادعاء 2 زائد 2 تساوي 4. في اشكال مختلفة لفكرة الممكن والضروري من الممكن اننا نفكر فيها. يعني مثلا لو طرحنا السؤال ده، هل من الممكن اننا نخترع عربية بتتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء؟ الفلاسفة بشكل عام بيفهموا كلمة ممكن بطريقتين مختلفتين، اللي بيؤدي لإجابتين مختلفتين تماما على التساؤل ده. بمفهوم ما ممكن طبقا لقوانين الطبيعة laws of nature، أحيانا بيطلق على المفهوم ده ممكن قانونيا nomologically possible. لو قوانين الطبيعة ما بتمنعش ادعاء سين، إذا نقدر نقول إن سين ممكن قانونيا، وفي الحالة دي إجابتنا على السؤال السابق طبقا للمفهوم ده هتكون بالتأكيد لا، من غير الممكن إن أي شيء يسافر بسرعة أسرع من سرعة الضوء. دي احتمالية قوانين الطبيعة بالتحديد نظرية النسبية الخاصة Special Relativity بتمنعها. مفهوم تاني لكلمة ممكن هو ممكن منطقيا Logically Possible، ودي في حالة إن الادعاء نفسه ما بيطرحش أي تعارض منطقي. في الحالة دي صحة الادعاء استدلالية Deductive Validity، اللي فيها بنقول إن حجة ما صحيحة فقط إن كان من المستحيل إن كل فروضها تكون صحيحة وفي نفس الوقت استنتاجها يكون خاطئ، زي ما قلنا قبل كده مثلا من غير الممكن منطقيا إن 2 زائد 2 تساوي 5، أو إن يكون في مثلث بأربع أضلاع، أو مربع مدور، أو عازب متجوز، إلى آخره من الأمثلة دي. طبقا للمفهوم ده إجابتنا على السؤال هتكون من الممكن منطقيا إنه يكون في عربيات بتسافر بسرعة أكبر من سرعة الضوء، حتى وإن كانت التكنولوجيا غير متوافقة مع قوانين الطبيعة، وبالتالي لابد من وجود فيزياء مختلفة بتسمح إن العربيات تسافر بسرعة الضوء. مفيش تناقض منطقي في فكرة إن من الجائز إن العربيات تسافر بسرعة أكبر من سرعة الضوء. التناقض بيحصل مع قوانين الطبيعة لكن مش مع قوانين المنطق. أي ادعاء ممكن قانونيا طبقا لقوانين الطبيعة لابد أن يكون ممكن منطقيا. إذن الادعاءات الممكنة قانونيا مجموعة جزئية subset من الادعاءات الممكنة منطقيا. علشان كده الفلاسفة بيقولوا أن أي شيء ممكن بأي شكل لابد أنه يكون ممكن منطقيا. في الحقيقة ده التصور اللي كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة بيطرحوه عن التقاطع ما بين الادعاءات القانونية والادعاءات المنطقية. لكن الاكتشافات والتجارب اللي بنشوفها في ميكانيكا الكم في الفترة الأخيرة بتخلينا نعيد التفكير في بعض من الأفكار دي. مش دايما كل الادعاءات القانونية بتكون منطقية، لكن ده موضوع لسلسلة أخرى. في المستقبل هنتكلم بالتفصيل عن ميكانيكا الكم كجزء من حلقات سلسلة فلسفة العلم. الحالة المشروطية للإدعاءات The Modal Status of Propositions عادة ما بيطلق عليها في أدبيات فلسفة ما وراء الطبيعة Deducto Modality، واللي بتعبر زي ما شفنا عن حالة الإدعاء إن كان ضروري، مشروط، جائز أو مستحيل. لكن من الممكن إننا نتسائل عن الخواص المشروطية Modal Feature للكائنات نفسها. يعني مثلاً من الممكن أننا نتساءل إن كان لاعب فريق معين من الممكن أنه يحترف في الدوري الأوروبي ولا لا، أو إن كان رغيف العيش بالضرورة بيحتوي على دقيق. تاريخيا فلسفة ما وراء الطبيعة تبنت موقف وهو إن الكائنات لها خواص ضرورية بيطلق عليها خواص أساسية Essential Properties أو Essence. على سبيل المثال الفلاسفة اللي بينتهجوا فلسفة أفلاطونية Platonist وبيعتقدوا في وجود للكائنات المجردة زي الأرقام مثلا، هيشوفوا إن من الطبيعي الاعتقاد في وجود خواص أساسية للرقم 3. على سبيل المثال بالضرورة الرقم 3 عدد أولي prime number، وكمان ضروريا عدد فردي odd number. كمان عنده خواص مشروطة contingent features زي مثلا عدد الأقمار التابعة لكوكب بلوتو 3. الإشكالية دي بتظهر أكتر مع الكائنات المادية وفكرة إن لها خواص أساسية ومشروطة. يعني مثلا هل أرسطو كان حكيم بالضرورة؟ ولا كان مشروط الحكمة؟ هل البطريق طائر بالضرورة؟ هل البشر كائنات عاقلة مفكرة بالضرورة؟ ولا من الممكن إن يكون في بشر غير عاقلة غير مفكرة؟ ما تستعجلش، هنناقش الأفكار دي كلها بالتفصيل في المستقبل. المهم دلوقتي إننا نفرق بين فكرة حالة الإدعاء المشروطية Deducto Modality اللي بتعبر عن إيه هي الإدعاءات الضرورية المشروطة الجائزة والمستحيلة، وفكرة الخواص المشروطية Deree Modality اللي بتعبر عن الخواص الضرورية المشروطة الجائزة أو المستحيلة لكائن ما. الجملة المشهورة في فلسفة ما وراء الطبيعة اللي عادة ما بتستخدم لمناقشة فكرة الادعاءات المشروطية Deducto Modality هي عندما تطير الخنازير When bugs fly. في الواقع الخنازير ما بتطرش، لكن من الممكن ان ده يحصل لو كان عندهم اجنحة مثلا، ومفيش تناقض منطقي في فكرة ان الخنازير بتطير. إذن الجملة مترتبة منطقيا على فرضية ان من الممكن ان الخنازير يكون عندها اجنحة. الإشكالية اللي بتحير الفلاسفة بأي شكل ممكن فرضية زي دي تكون صحيحة، ولا الفرضية مجرد حقيقة غاشمة بروت فاكت. مثال تاني إن بعض الأشياء في الطبيعة من غير الممكن إنها تكون مختلفة على غير وضعها الحالي. على سبيل المثال من الضروري إن المثلثات يكون عندها 3 أضلاع، أو بشكل آخر الفرضية اللي في الجملة دي يبدو إن من الضروري إنها تكون صحيحة، المثلثات عندها 3 أضلاع. وفي ضوء إن الفرضية دي صحيحة بالضرورة، الجملة الجاية دي لابد إنها حقيقة مجردة، بالضرورة المثلثات عندها 3 أضلاع. لكن تاني إيه هي مكونات الضرورة في الجملة دي؟ هل يا ترى في طريقة نقدر نفسر بيها الحقيقة الممثلة في الجملة دي بدون استخدام مصطلحات مشروطية non-modal terms؟ لو كنت متابع بتركيز سلسلة ما وراء الطبيعة من البداية هتقدر تتوقع إيه الخطوة الأولى اللي حيقدم عليها فلسفة ما وراء الطبيعة في محاولة تحليل الإشكالية دي. بالضبط، فلسفة ما وراء الطبيعة هيقدموا على موضوع الإدعاءات المشروطية Modality عن طريق تمثيل الحقائق المشروطية عن طريق لغة المنطق من الدرجة الأولى First Order Logic. فرع من فروع المنطق Logic تم تطويره في بدايات القرن العشرين لتمثيل وتحقيق الفرضيات اللي بتقدمها الإدعاءات المشروطية. الفرع ده بيطلق عليه المنطق المشروطي Modal Logic، اللي يقدم مجموعة من الرموز اللي من خلالها نقدر نمثل الإمكانية والضرورة للإدعاءات. المنطق المشروطي تم تطويره للمرة الأولى في الفترة ما بين سنة 1920 وسنة 1930 على إيد الفيلسوف وعالم المنطق الأمريكي كليرنس إيرفينغ لويس في صورة منطق افتراضي Propositional Logic. في الفترة من 1940 لسنة 1950 الفيلسوفة وعالمة المنطق الأمريكية روث باركن ماركوس والفيلسوف وعالم المنطق الألماني رودولف كارناب اشتغلوا بشكل مستقل على تطوير المنطق المشروطي اللي قدمه لويس علشان يتضمن معاملات زي المعاملات الكمية المستخدمة في المنطق من الدرجة الأولى. المعاملات الأكثر استخداما النهاردة هي رمز الجوهرة Diamond لتمثيل الإمكانية Possibility ورمز المربع لتمثيل الضرورة Necessity. لو كنت قريت أي كتاب في المنطق أو درسته في أي مرحلة من حياتك هتكون بالتأكيد اتعرضت للمنطق المشروطي واللي فيه هتقابل أنواع جديدة من القواعد من خلالها تقدر تتحقق من صحة ادعاء ما عن طريق رموز زي رمز الجوهرة والمربع. قواعد زي مثلا أن في تكافؤ في فرضية أن جملة سين ضرورية وفرضية نفي إمكانية نفي الجملة سين وغيرها من القواعد المنطقية. هنناقش الأفكار دي بالتفصيل في سلسلة مستقبلية هنناقش فيها المنطق وفروعه المختلفة. على أي حال يا ترى إيه اللي في الواقع بيخلي جملة المنطق من الدرجة الأولى صحيحة؟ زي ما شفنا قبل كده شروط الحقيقة لجملة المنطق من الدرجة الأولى بتكون مباشرة. على سبيل المثال لو استخدمنا الرمز سين للتعبير عن شخص اسمه محمد والرمز فيه سين للتعبير عن إسناد إن محمد شخص ودود هنقدر نفهم إيه اللي بيخلي جملة منطقية زي يوجد معامل الكمية لسين حيث فيه سين طالما إن الواقع بيحتوي على شخص اسمه محمد وبيمتاز بصفة الود. ونفي الجملة دي هيكون صحيح لو في شخص واحد على الأقل اسمه محمد غير ودود. لكن يا ترى إيه هي الحالة اللي الواقع المفروض يكون عليها علشان جملة منطقية مشروطية على صورة يوجد إمكانية معامل الكمية سين حيث فيه سين تكون صحيحة؟ لاحظ إن في الجملة دي أنا أضفت كلمة إمكانية Possibility. لو في شخص ودود اسمه محمد يبدو إن المنطقي إن في إمكانية إن شخص واحد على الأقل اسمه محمد هيكون ودود لأن الحقيقي مستحيل إنه يكون غير ممكن. لكن يا ترى لو فرضنا إن مفيش أي شخص اسمه محمد كان ودود على الإطلاق يبدو إن الإدعاء المشروطي اللي في الجملة اللي فاتت دي مازال صحيح لأن مفيش تعارض منطقي في فكرة إن شخص اسمه محمد يكون ودود حتى لو ما كانش في أي شخص بالاسم ده بيمتاز بالصفة دي. إذن لابد إننا نطور طريقة أعم وأفضل في فهم إيه هو اللي مطلوب في الواقع لدعم صحة الإدعاءات المطروحة في الجمل المشروطية. إحدى الطرق اللي بتفهم بيها الإدعاءات المشروطية النهاردة في فلسفة ما وراء الطبيعة نظرية بيطلق عليها نظرية تحليل العوالم الممكنة لظاهرة الإدعاءات المشروطية Possible Worlds Analysis of Modality. النظرية دي بترجع جذورها للفيلسوف الألماني ليبن واللي من الممكن تلخصها في الإدعاءين دول. واحد، جملة من الممكن سين صحيحة فقط في حالة وجود عالم ممكن Possible World فيه سين صحيحة. اتنين، جملة من الضروري سين صحيحة فقط في حالة إن سين صحيحة في كل العوالم الممكنة. أو بصيغة تانية، من الممكن إن يكون في شخص ودود اسمه محمد فقط في حالة إن في على الأقل عالم واحد ممكن يوجد فيه شخص اسمه محمد وبيمتاز بصفة الود. مش مطلوب إن يكون في شخص اسمه محمد في الواقع لكن احتمال وجوده في عالم ممكن. وبنفس الطريقة من الضروري إنه ما يكونش فيه مربعات مدورة فقط لو كان مفيش وجود لأي مربعات مدورة في أي عالم ممكن أو محتمل. زي ما قلت لك من شوية تحليل نظرية العوالم المتعددة مشهور جدا في الوقت الحالي ما بين فلاسفة ما وراء الطبيعة لكنه بيفتح الباب لمجموعة تانية معقدة من الأسئلة. على سبيل المثال إيه هي طبيعة العوالم المتعددة الممكنة دي؟ هل من المفروض إن العوالم الممكنة دي تكون موجودة حرفياً على صورة أكوان بديلة Alternative Universes؟ في الحقيقة الإجابة على السؤال ده مش بسيطة على الإطلاق وبتعتمد على الأسلوب اللي بتعرف بيه كلمة كون يونيفرس. بعض فلاسفة ما وراء الطبيعة بيعتقدوا أن عندهم طريقة مختلفة في فهم طبيعة وجود الأكوان دي من غير ما يكون لها وجود حرفي. الرؤية دي محل جدل وخلاف كبير. خلينا الأول نبدأ بالرؤية اللي كانت مسيطرة على ساحات الجدال الفلسفي الميتافيزيقي لفهم ظاهرة الادعاءات المشروطية في 30 سنة اللي فاتوا. الرؤية دي قدمها الفيلسوف الأمريكي ديفيد لويس، وجادل فيها أن العوالم الممكنة في نظرية تحليل العوالم الممكنة للادعاءات المشروطية لها وجود حقيقي وواقعي بيكون مستقل خاص بيها. الواقعية المشروطية Modal Realism. لويس دافع عن النظرية دي في كتابه الأشهر والأهم على الإطلاق عن تعدد العوالم On the Plurality of Worlds، واللي فيه دافع عن فكرة إن العالم عبارة عن منطقة زمكانية ممتدة لأبعد الحدود Maximally Connected Space-Time Region. أي شيء متصل زمكانيا بينا بيعتبر جزء من العالم المحيط، وبالتالي لما بيستخدم كلمة عالم World ما بيقصدش شيء صغير زي كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه، لكن كل شيء موجود في أي مسافة زمكانية مننا. ده بالتأكيد هيشمل كل الكواكب، المجرات، النجوم، باختصار الكون اللي احنا جزء منه. كل عالم تاني بيحتل زمكان Space Time خاص بيه، مجسد وكائن بذاته بنفس الطريقة اللي موجود بيها العالم اللي احنا جزء منه. الكواكب، النجوم والكائنات الموجودة في العالم ده مش أقل واقعية من الموجودات اللي في عالمنا، مش مجرد أفكار في عقولنا أو ضرب من الخيال. وبالتالي لما بنقول إن عالمنا حقيقي actual والعوالم الأخرى دي ممكنة، كأننا بنقول إن أجزاء من العوالم دي مش جزء من زمكان عالمنا. عند لويس حقيقي actual مجرد كلمة دلالية أو إشارية indexical، زيها زي أنا أو هنا إلى آخره. بمعنى تاني الحقيقي بالنسبة لشخص ما بيعتمد على منظور الشخص ده، بيعتمد على حالة الزمكان اللي بينتمي لها الشخص ده. بساطة النظرية دي هو سر جاذبيتها. لو عاوز تعرف إيه اللي بيدي إمكانية إن الخنازير من الممكن إنها تطير، لويس هيرد عليك بأن الفرضية دي ممكنة لأن في حرفيا عالم أو زمكان ممكن أن الخنازير تكون بتطير فيه، منفصل تماما عن عالمنا الحالي. ولو عاوز تعرف إيه اللي بيخلي من الضروري أن المثلثات ثلاثية الأضلاع، تاني لويس رده هيكون بسيط ومباشر، لأن كل عالم ممكن، كل زمكان جائز الوجود بما في ذلك عالمنا، لابد أن المثلثات المتواجدة في العوالم دي كلها تكون بثلاث أضلاع. لويس هيقول إن الفكرة قد تبدو صادمة للبعض، إلا إنه هيصر بالرغم من غرابتها إنه عنده كفاية من الأسباب اللي تخليه مقتنع بالنظرية منطقية. لويس بيطلق على عوالمه المتعددة جنة الفلاسفة Philosopher's Paradise، لأن بمجرد إن الفرد يعتقد فعلا في وجود العوالم المتعددة الممكنة هيقدر يستخدم العوالم دي في عملية التحليل المنطقي لظواهر قد تبدو محيرة أو مربكة. في الواقع لويس طرح عدد كبير من الظواهر دي في كتابه الممتع عن تعدد العوالم، واللي دايما ما بنصح كل دارسي ومحبي الفلسفة بقراءته. المجال هنا غير كافي لطرح كل الظواهر دي، لكننا هنركز على ثلاث ظواهر أساسية: 1 المشروطية modality، 2 الخواص properties، 3 المحتوى content. بمجرد أننا نفهم إزاي نظرية العوالم الممكنة المتعددة بتسهل عملية استيعاب الظواهر المحيرة دي، هيكون من السهل التفكير في الظواهر الأخرى اللي كانت وما زالت محيرة لكتير من الفلاسفة. لو بدأنا بظاهرة المشروطية modality، احنا شفنا إزاي نظرية الواقعية المشروطية بتخلينا نفكر في التحليل الشكلي للعوالم الممكنة على إنها واقعية الوجود حرفية، وبالتالي الغموض الكامن ورا كلمة مشروطية بيختفي لأنها أصبحت عوالم واقعية الوجود لكن في زمكان تاني. فيلسوف الواقعية المشروطية Modal Realist هيقدر يفهم رمز المربع والجوهرة في المنطق المشروطي على إنها معاملات كمية خفية بتحدد الكمية في عوالم أخرى ممكنة. يعني لو فرضنا إن متغير عين بيمتد على نطاق مجموعة من العوالم الممكنة. إذن جملة من الممكن سين من الممكن ترجمتها على الصورة دي: يوجد عين حيث سين صحيحة في عين. أو جملة من الضروري سين من الممكن فهمها على الصورة دي: لكل عين سين صحيحة في عين. مش بس كده، لكن كمان في مجموعة تانية من الرموز المشروطية في المنطق المشروطي اللي نظرية العوالم الممكنة هتساعدنا في فهمها بصورة أفضل. على سبيل المثال، احنا بنعتقد ان بعض الادعاءات مشروطة contingent، بمعنى تاني من الممكن انها تكون صحيحة او من الممكن انها تكون غير صحيحة. على سبيل المثال، الحقيقة المشروطة ان النادي الاهلي المصري بيلبس فانيلا لونها احمر. الادعاء ده جائز لانه فعلا حقيقي ان لاعبي النادي الاهلي بيلبسوا فانيلا حمراء، لكن في نفس الوقت من الجائز انهم يلبسوا فانيلا لونها اخضر مثلا. إذن المشروطية في الحالة دي من الممكن تحليلها على صورة سين مشروط الإمكانية فقط في حالة وجود عين، حيث سين صحيح في عين، ويوجد عين واحد حيث سين غير صحيح في عين واحد. نوع تاني من الإدعاءات اللي نظرية لويس بتساعدنا إننا نفهمها هي الإدعاءات المناقضة counterfactual. الإدعاءات المناقضة هي إدعاءات شرطية بتطرح الصورة اللي من الممكن يكون عليها الواقع لو بعض الأحداث كانت مختلفة. يعني مثلا لو ثورة 25 يناير ما قامتش، حسني مبارك كان مازال حيكون رئيس لجمهورية مصر العربية. في المنطق المشروطي عادة ما بنستخدم رمز مربع متبوع بسهم للإشارة للإدعاء المناقض. إذن الجملة بتكون سين مربع سهم صاد. إذن الجملة المناقضة بيتم فيها نفي سين علشان الواقع يكون على صورة صاد. لو ما كانش سين، إذن صاد حيكون الواقع. لويس والفيلسوف الأمريكي المعاصر روبرت ستلانكر طرحوا تحليل للشروط المناقضة counterfactual conditional، اللي بيستخدم فكرة إيه الصحيح في العوالم المشابهة أو الأقرب للعالم الواقعي. يعني الجملة اللي فاتت صحيحة فقط في حالة إن كل العوالم الممكنة المشابهة أو المقربة للعالم الحقيقي حيث سين ما حصلتش فيها وصورة الواقع فيها كانت صاد. لو كنت مركز معايا لحد النقطة دي، أكيد هتكون بتسأل نفسك ويا ترى إيه المقصود بالعوالم المشابهة أو المقربة. لويس وستلانكر قصدوا بالمقربة دي العوالم الممكنة اللي بتحتوي على نفس أنواع الكائنات ممثلة لنفس الأنواع الخواص والعلاقات، بحيث ان الاختلاف الوحيد هيكون ان حدث سين ما حصلش. بصورة ابسط، كل العوالم المشابهة او المقاربة اللي هتحتوي على كائن جمهورية مصر وكائن رئيس الجمهورية مبارك اللي ما حصلش فيها حدث الثورة، هيفضل فيها مبارك هو رئيس الجمهورية. في كتير من الرموز التانية في المنطق المشروطي اللي مش هيتسع المجال هنا لمناقشتها، اللي لو اعتقدنا في وجود العوالم المتعددة هيكون من السهل فهم حقيقتها. على سبيل المثال، التصرفات dispositions، التابعية supervenience، الفيزيائية physicalism، كلها أمثلة لأنواع من الإدعاءات المشروطية هتلاقي تحليل غني ليها في كتاب لويس عن تعدد العوالم. الظاهرة التانية هي تصنيف الأسمانية class nominalism، وهي رؤية إن أي خاصية مجرد تصنيف أسمى لتمثيلتها. يعني خاصية الإحمرار redness هي تصنيف لكل الأشياء اللي لونها أحمر، أو الحكمة wisdom هي تصنيف لكل الأشياء الحكيمة. ظاهرة الخواص وتفسيرها بالشكل ده جذاب لقطاع كبير من فلسفة ما وراء الطبيعة، لكنه في نفس الوقت محير لكتير منهم اللي ما بيعتقدش في فكرة وجود المجردات أو الكونيات universal زي الخواص والأرقام إلى آخره. إشكالية أساسية بتقابل نظرية تصنيف الأسمانية هي فكرة الامتدادات المشتركة co-extension، واللي بتجادل إن يبدو إن في بعض الحالات اللي فيها الخواص بتتشارك في الامتدادات. مثلا لو كان تصنيف الأشياء الحمراء بيتشارك في إنه متطابق تماما مع تصنيف الأشياء المدورة، أو المثال اللي استخدمناه قبل كده في حلقة سابقة من كلام فلسفة عن جامع الفراشات اللي جمع كل الفراشات الزرقاء الموجودة في العالم وحطها في متحف الفراشات، أصبح تصنيف الفراشات الزرقاء وتصنيف موجودة في متحف الفراشات متطابق. في الحالة دي احنا أكيد مش عاوزين نقول إن التصنيفين دول هما نفس التصنيف أو نفس الخاصية لمجرد إنهم متطابقين، لكننا لو قبلنا نظرية تصنيف الأسمانية، إذن الخواص ما هي إلا مجرد تعميم أو تصنيف على جميع تمثيلاتها، وبالتالي هنشوف الخواص دي كخاصية واحدة. دي ظاهرة نظرية الواقعية المشروطية من الممكن تساعدنا على استيعابها. لو اعتقدنا في وجود كائنات في أبعاد زمكانية مختلفة غير الزمكان اللي احنا جزء منه، إذن من الممكن إننا نفرق بين الخواص دي، لأن حتى لو كانت كل الأشياء الحمراء مدورة أو كل الفراشات الزرقاء في متحف الفراشات، ما زال من الممكن وجود بعض الأشياء الحمراء الغير مدورة في زمكان آخر. وبالتالي فلاسفة التصنيف الأسمانية من الممكن إنهم يعبدلوا النظرية لتعريف الخواص على إنها تصنيف أو تعميم على كل تمثيلات الخاصية عن طريق الكائنات الموجودة أو الممكنة الوجود. وبالشكل ده إشكالية الامتدادات المشتركة اتحلت باستخدام فكرة حرفية وجود العوالم الممكنة. مش بس كده، النظرية كمان بتساعدنا في تفسير ظاهرة محتوى الأفكار واللغة اللي بنعبر بيها عن الأفكار دي. لتبسيط الأمور خلينا نركز دلوقتي على الأفكار، بما أننا هنفرد موسم كامل لفلسفة اللغة في المستقبل. تخيل مثلا أن في لحظة زمنية ته كنت جاهل فيها بموضوع معين. هنفترض مثلا أنك ما كنتش على معرفة بالسنة اللي تم فيها تحويل الحكم من ملكية لجمهورية في دولة مصر. في اللحظة دي أنت مدرك بوجود كائن دولة مصر، وأن الحكم كان فيها ملكي قبل سنة معينة وأصبح جمهوري بعد السنة دي، لكن ما عندكش أي اعتقاد عن أي سنة بالظبط التحول ده حصل. من الممكن أننا نصيغ الحالة العقلية اللي أنت عليها كالآتي: أنت بتعتقد أن لك وجود في واحدة من مجموعة عوالم ممكنة فيها وجود لدولة مصر، لكنك مش قادر تحدد العالم اللي أنت عايش فيه مستقبلا. دلوقتي تخيل أنك قررت تعرف السنة اللي الحكم فيها في مصر أصبح جمهوري. دورت على الإنترنت ولقيت أن مصر أصبحت جمهورية سنة 1953. اللي انت عملته دلوقتي من الممكن التعبير عنه بالصورة دي، من الممكن اننا نقول انك حددت بدقة العوالم اللي من الممكن انها تكون حقيقية طبقا لاعتقادك. بصورة اخرى، كل ما الفرد بيكون اعتقادات جديدة بيقرب اكتر واكتر من مجموعة عوالم ممكنة قد تكون العالم الحقيقي او الواقعي اللي بينتمي له. وبما ان لويس واقع النزعة رياليست في تفسيره للعوالم الممكنة، بمعنى أنه بيعتقد حرفياً في وجودها، إذن حيقول أن محتوى content أفكار ومعتقدات الفرد هي حرفياً مجموعة العوالم الممكنة اللي فيها المعتقد أو الفكرة دي صحيح. محتوى فكرة أو اعتقاد أن الحكم في دولة مصر تحول من النظام الملكي للنظام الجمهوري سنة 1953 هو مجموعة العوالم اللي فيها مصر تحولت للجمهورية سنة 1953. الاعتقاد ده صحيح فقط في حالة ان العالم الواقعي اللي بننتمي له جزء من مجموعة العوالم الممكنة دي، والاعتقاد ده خاطئ في حالة ان العالم الواقعي اللي بننتمي له مش جزء من مجموعة العوالم الممكنة دي. إذن بالإضافة لان الواقعية المشروطية بتدينا طريقة نفهم بيها ظاهرة المشروطية modality وظاهرة طبيعة الخواص properties، كمان بتدينا طريقة واضحة وبسيطة لتفسير المحتوى العقلي mental content لعقولنا. لويس جادل ان فرضية hypothesis وجود العوالم حرفيا بتفسر كتير من الظواهر المحيطة بينا ببساطة ووضوح، وده سبب كافي للاعتقاد في صحة الفرضية، زيه زي كواين اللي ناقشنا افكاره في اكتر من حلقة من سلسلة ما وراء الطبيعة. لويس بيعتقد ان الاختيار ما بين النظريات الوجودية المفروض يتم بطريقة مماثلة للطريقة المستخدمة في الاختيار ما بين النظريات العلمية. فيلسوف ما وراء الطبيعة زيه زي العالم بيفترض وجود كائنات وفرضيات بتساعد ان تفسيره يكون واضح مؤثر وبسيط. عملية البحث المفروض تكون عن فرضية من الممكن انها تفسر اكبر عدد من الظواهر باقل عدد من الافتراضات. ومن هنا لويس بيجادل ان بطرح فرضية واحدة، وهي ان العوالم الممكنة لها وجود حرفي، هيقدر يفسر عدد كبير من الظواهر المحيرة لكتير من الفلاسفة النهاردة. لا لو كنت متابع للتطورات الأخيرة في علم الكون الفيزيائي كوزمولوجي، هتلاحظ ان في تشابه كبير بنظرية لويس بان في وجود لمجموعة من العوالم الموازية الممكنة لعالمنا الواقعي اللي منفصلة زمانيا ومكانيا عن عالمنا، وبيعيش فيها كائنات على نفس درجة الواقعية والوجود زينا، مع فرضية تعدد الأكوان Multiverse Hypothesis اللي بيدافع عنها بقوة النهاردة في علم الكونيات. كتير من العلماء بيعتقد في ان افضل تفسير متاح حاليا لبداية الكون اللي احنا جزء منه النهاردة هو فرضية التضخم الكوني Inflationary Hypothesis، اللي فيها بيفترض العلماء ان في مرحلة زمنية قصيرة بعد الانفجار الاعظم Big Bang حصل فيها انتفاخ وتضخم هائل في الكون، ادى لان اجزاء الكون تباعدت عن بعضها لفترة كافية للتغلب على قوة الجاذبية، واللي بيترتب على صحتها ان في مجموعة من الاكوان المستقلة عن الكون اللي بننتمي له ومن غير الممكن التواصل معاها. التشابه ده مثير للاهتمام جدا، لان الاسباب اللي دفعت لويس لتبني الاعتقاد في واقعية وجود العوالم المتعددة الممكنة اسباب فلسفية عقلية برايوري، في حين ان الاسباب اللي دفعت علماء الكونيات في انهم يتبنوا فرضية تعدد الاكوان اسباب علمية بشكل كبير نقدر نقول عليها تجريبية empirical. لكن بالرغم من التشابه الكبير ده، إلا إن مازال في فرق كبير وجوهري بين الطرحين. نظرية تعدد الأكوان بتطرح فكرة عوالم متعددة مستقلة عن بعضها، إلا إنها غير مستقلة تماما بشكل زمكاني بنفس الطريقة اللي العوالم منفصلة بيها في أطروحة لويس. ده بالإضافة إن يبدو إن علماء الكونيات بيطرحوا عوالم إضافية مش عوالم ممكنة موازية، بمعنى عوالم ممكنة للاحتمالات اللي من الممكن إنها تكون، لكن العلماء بيطرحوا إضافة للواقع المتاح. طبقا لعلماء الكونيات اللي بيدافعوا عن فرضية التضخم الكوني، العوالم دي مش تمثيل للإمكانيات، لكنها في الحقيقة أجزاء متباعدة من الواقع اللي كلنا بننتمي له. على أي حال، بالرغم من قوة حجة وطرح لويس، إلا إن كتير من فلاسفة ما وراء الطبيعة زي ما أنت أكيد متوقع دلوقتي مش مقتنعين تماما بنظريته في وجود حرفي لكل العوالم الممكنة. اللي هيخلينا نتساءل، لو العوالم دي ملهاش وجود حرفي، هل يا ترى في طريقة تانية لفهم العوالم الممكنة من غير ما نضيف ضرورة وجودها لالتزاماتنا الوجودية Ontological Commitments، لكنها في نفس الوقت بتحقق نفس قوة ووضوح نظرية لويس في تفسير كل الظواهر المحيرة دي؟ القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن مسلسل الخيال العلمي الأمريكي المشهور المنزلقون Sliders، اللي تم عرضه في الفترة من سنة 1995 لسنة 2000. المسلسل بيحكي قصة مجموعة من الأصدقاء اللي بينزلقوا عبر ثقب دودي Wormhole لمجموعة من العوالم الموازية Parallel Universes. عالم الفيزياء النظرية ميتشو كاكو شرح في نهاية كتابه مستقبل العقل The Future of the Mind اللي نشره سنة 2014 ان مسلسل المنزلقون ظهرت قصته لما ارى واحد من صناع العمل كتابه الفضاء الفائق Hyperspace اللي نشره سنة 1994، لكنه غير مسؤول عن الفيزياء المستخدمة في المسلسل بالمرة. بالرغم من جرعة الخيال العالية جدا في المسلسل، الا انه له بعض الجذور العلمية في نظرية الاكوان الموازية، لكن في واقع الامر الطريقة اللي بيستخدمها العمل في وصف العوالم الموازية أقرب لتصور لويس عن حرفية وجود عوالم موازية مستقلة زمكانيا عن الكون اللي احنا جزء منه. من خلال قصة المسلسل حاولت أرسم لك صورة خيالية عن شكل العوالم الموازية وإمكانية وجودها حرفيا، ونوع الإمكانيات اللي من الممكن إنها تكون موجودة. إمكانية إن الاتحاد السوفيتي يكون كسب الحرب الباردة وسيطر على العالم بدل من أمريكا، أو إمكانية إن الديناصورات ما انقرضتش وسيطرت على كوكب الأرض اللي أصبح عبارة عن كتلة من الجليد. كلها عوالم جائزة الوجود في تحليلنا المنطقي، لكن وجودها الحرفي أمر بيتطلب مننا قفزة إيمانية كبيرة، بالرغم من التفسيرات والحلول اللي بيقدمها لكتير من إشكاليات الوجود المعقدة. ودلوقتي فكر في الأحداث اللي مريت بيها النهاردة والقرارات الفارقة اللي أخدتها في كل موقف أو حدث. كل واحد من القرارات دي كان مفرق طرق لإمكانية أخرى، عالم تاني موازي نظيرك فيه من الممكن إنه يكون أخذ قرار مختلف عنك غير بيه مسار حياته. إيه يا ترى اللي بيخلي جمل الإمكان صحيحة؟ هل يا ترى إنها منطقيا ممكنة؟ ولا بسبب حقيقة وجودية موجودة حرفيا في الواقع؟ وإيه اللي بيخلي الضرورة في الجمل جبرية؟ هل لأنها منطقيا ملزمة؟ ولا بسبب استحالة وجودها في الواقع؟ ويا ترى لو صحت فكرة وجود عوالم موازية فيها نظائر مماثلة ليك، هيكون إيه شكل حياتها ومصيرها؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية العالم هيكون غير عادي، كائناته عجيبة ومثيرة، والخط الفاصل بين الواقع والخيال باهت مش واضح المعالم. عن الواقعية المشروطية المصطنعة، نظرية العوالم الموازية، لغة صناعة العوالم، وجوهر الأشياء، هنكمل فلسفتنا الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة فلسفة.